أحبك أحبك أحبك ينثني هذا الكلام ويرتفع قدره. أحبك يرتعش هذا النجم يتشكل بطيني. أحبك نور في هذا المساء واقعد على بحره. أحبك لا تخلينا الفراق مواجة تمحيني. يا الله يا الله يا الله، وانت بعيون المسا بهذا المسا قمره قريبة حيل في أسود عيوني انتي تضميني. أنا من بين كفينك شعور يشبه الشعرة. أقول لك شيء ترى فدوى حياتي لو قطعتيني. أخذت من الصبر لا أخذ مني الصبر صبرة مدام بغيبتك محدن يجي مثلك ويحييني. تعالي يا بعد روح الشعور ويا بعد عمره. أنا البارح لهذا اليوم أبد ما غمضت عيني. والله ما غمضت عيني. كون الجمر وانا مثل عود البخور. نحتاج دايم للعطر. جمر الوعد منك ومن عندي انا عود الوفاء. نحتاج دايم الاجتماع اثنين ونكمل بعض. اثنين ونكمل عطر.